الله ربي واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وفائدة صدحات وحان سوشيغن التوحيد كصدح قيب وضين وقيب سمو. التوحيد ربوبية إله جل جلال ويلون سبيه منصوب إلى ربي بالله ده ده. معنيه سنوحة وي إله كلي إن لو دايو خلقك إيا رزقك سقا إلهي نابوري استغاينا ارزاقاي استغاينا نولايناي استغاينا ديلاي معناه دو waxa weeye waa inaan اعتقاد انه الهي نو خالق الرازق متصرف يا بكل شيء الهي نو يا عالم الغيب والشهاده توحيد كان قران كريم كان بدن با الهي جل جلاله كو عدي سنه النبي عليه الصلاه والسلام ان بدن با لو عدي سذا درادت ابن كثير رحمه الله عليه وحليه وحا لو عدي كتاب الله توحيد كربوبية لا يدعون سي لغو سود دليش توحيد كألوهية لا يدعون إساقانا مطلوبة توحيد الألوهية مطلوبة سببت توحيد الربوبية قالوا دوا يقر سنايين وأنا حاسل لهم وياه ما إيسان ديداني ولهذا آية ضبطان وقرآن كريم آية إلهي جل جلاله كعدينية قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آياتك لله جل جلاله وحو كل النبي محمد وحد كتر هذا قالده ورهوي قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون وحي لنا يعني الله فقل فلا تتقون إلهي وحك له ليه جل جلاله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجسا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلموا من في السماوات والأرض القيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون أيها الأحبة كاردو ويقرسينه توحيدك ربوبية الله ويقرسينه وما أيدي دنا ولهذا إله جل جلاله حولي أيدك لكل أيها ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون ولئن سألتهم وآيتك له من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون ويقرسيهم توحيد كربوبية الليداته هل كلا اسكم رواية وحوى توحيد الألوهية ويعني وإله جل جلاله إن بدن إن أشهد قالت وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وحن أوجي أيها الأحبة وحن ليداته مكابرات إيا كبر كأوجي فرعون كسب الله فرعون محيدي يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وروحه يرددهه إذن إلهي أليغاحي إذي موغي بويد أنا إلهي أيوك وضع وحوكلو إلنا ربكم الأعلى إلى مركي الدنب قوم كي سبان ويبرا بغان وشاقيو إلهي بأنه وشاقيو فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أي الله الله يوربك دتك كدا يبانتي برا بغانك قال الله تعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا يقير ولهذا أيها الأحبة كبري قوق با وجي مويانه وحويا ما يسن انكرسانين. إلهي بان نوشك جل جلاله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن أيها الأحبة توحيد كايساق ابن عباس رضي الله عنه وحيره هداد وديسو تره من خلقهم وحيورني أن الله ثم يعبدون غير الله. هذا إلهي قيل جل جلاله أي عبد هيا قفك مسلم كامرك وحلو قبه ينو اعتقاديه إلهي جل جلاله إنه يحيي إلهي وواحد كاكلية إنه رزاقية إنه متصرف إنه عالم الغيب والشهادة. ولهذا أيها الأحبة وحوية توحيد الربوبية كلي مجرد كيسة قفك إسلام لماذا لغسه كلمة إلا إذا أقرت توحيد الألوهية توحيد العبادة حدوسا قفه قيرين وحوية كسه كلمة إسلام لماذا كسه كلمة. ولهذا قال هذا عن كسر شاكيني ويقر سنين توحيد الربوبية ويقر سنين لكن وحوي حتى قولدي كإنكرتي لسان كذا كوينكرين إلهي جل جلاله ينوشاكي فمن أنكره بلسانه وحويا أقل يسير فترة دي ساقرية واتي إلهي جل جلاله وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا ونويد. إذن أيها الحبة وحلوبة هي هي إن مارت إلهي جل جلاله كل يلا عابده تاسا مهمة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.